ما ما قالوش انتم هات تصلي قال صراحه ها صباح تندرع ها صباح باش كنت صمم ما بقيش اصلا دابا كل اصلا دابا واحد ما بقيش ما ضد دار السعودة ما ضد دار تحل كيف هذا هو الجو طار بيدو بيجي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله كذا ذو وزن يخص الفعل كأحمد ك أو غالبين كأحمد ويعلى مثلا أمثلة القول جاء أحمد جاء فعل مضى ثم يعلى الفتح أحمد هذا الفاعل مرفوع ضم الظاهرة في آخره وما عندوش التنوين رأيت أحمد مفعول رأيت فعل وفاعل أحمد مفعول منصوب فتح الظاهرة في آخره فهو ما عندوش التنوين نظرت إلى أحمد نظر في نماد الفاعل إلى حرف جر أحمد مجرور الفتحة نائبة ما عندوش التنوين أيضا هذه الكلمة هذه أحمد تسمى ممنوعة من الصرف معنى ممنوعة من الصرف ممنوعة من التنوين وتوابعه أيضا شنو التنوين تنوين الصرف الصرف مهناش والتوابع الكسرة ما كاينش شنو كاين الفتحة تنوب عن الكسرة فين في الاسم الذي لا ينصرف العلة في المنع السبب السبب في المنع أو العلة كيف كيف العلة مركبة مين من علمية ووزن فعل علمية هذا هي جزء العلة وهذا الجزء هذا معناه لأنه يخالف النكرة لأن الأصل هو النكرة وزن الفعل هذا جزء لفظي معنى حدا تلفظ به وزن الفعل هذا هو موضوع البيت باين باين تقدير البيت ذو وزن معنى ذو وزن صاحب وزن أي اسم موازن للفعل هذا ذو وزن ذو صاحب أي اسم موازن للفعل وزن من نعته وصفته يخص الفعل معنى يخص يختص به معنى يختص به الوزن اللي توجد في الاسم كاين غير في الفعل او ماشي يخص او وزن غالب ذو وزن خاص ذو وزن غالب غالب في الفعل معنى غالب فعلي كاين في الاسماء وكاين في الافعال وجوده في الفعل اكثر كذلك شنو كذلك اي يمنع مع من الصرف مع العلميه كذلك يمنع من الصرف مع العلميه لان احنا الكلام والعلم ممنع صرفه باقي مع ذلك العلم اذا كذلك التشبيه فاش التشبيه اولا في واحد الجزء من العلمي واحد الجزء من العله والعلميه والحكم والحكم هو منع الصرف والصرف هو التنوين والتوابع بين التقدير غير التقدير ذو وزنين شنو ذو وزنين اي اسم موازن هذا الوزن هذا يختص بالفعل هذيك يخص الجمله نعت كيما نقول ذو وزنين خاص بالفعل معنى خاص بالفعل لا يوجد في الفعل في الاسم هذا معنى خاص لا يوجد في الاسم او غالب فيه معنى غالب فيه الكثره ديالو والغالب ديالو يكون في الاسم ولا في الفعل ولا يكون في الاسم شنو حكمه كذلك شنو كذلك اي يمنع معنى الصرف أي يمنع من التنوين ويمنع من الكسر مع بن مع الجزء إلى العلة. شنو هي العلمة؟ لقوله والعلمة من الصفا. المثل كأحمد ويعلى. كأحمد الإعراب لفظي، يعلى الإعراب تقديري، معناه إذا قلت الإمام رحمه الله لا فرق بين اللي لفظي ولا تقديري. إذا جاء لك أحمد هي الإعراب فيما السابق، أنا مش نقول جاء يعلى، يعلى الضم المقدرة على الألف، رأيت يعلى فتحة مقدرة على الألف، نظرت إلى يعلى الفتحة النائبة على الكسر مقدرة على الألف. هذه الأمثلة. إذا شنو الموضوع؟ الموضوع هو الاسم الموازن للفعل، هذا هو الموضوع. الموضوع الحديث ما هو؟ هو اسم موازن للفعل. إيش من فعل؟ ماضي مضارع أمر. قد يكون موازنا للماضي، قد يكون موازنا للمضارع، قد يكون موازنا للأمر. مثلا الماضي ماشي يكون شي راجل مسمي دوئيلا، أو شي راجل مسمي ضريبة، أو شي راجل مسمي تعلم، أو شي راجل مسمي انطلق. إذن إذا كان راجل مسمي انطلق يكون الإعراب هو ذلك الإعراب السابق، ماشي يقول مثلا جاء انطلق ورأيت انطلق ونظرت إلى انطلق. هذا إذا كان الماضي. المضارع مثلا بحث أحمد، مثلا أحمد الوزن المضارع هذا، وهو بيدو الوزن صد الماضي، لأن كاين أفعال أكرمة، لأن هذا أحمد ثلاثة الحاجات فيه، عنده الوزن المضارع وعنده الوزن الماضي وعنده حتى اسم التفضيل هذا. إذن جاء أحمد ورأيت أحمد يعلى، هذا الوزن منه المضارع يكون ذا الأمر. الأمر حال مثلا شي راجل مسمي إضرب، أو شي راجل مسمي أنصب، أو شي راجل مسمي أصبع، أو شي راجل مسمي أبلم، أو شي راجل مسمي إثمد، أو شي موضع. إذا شمال قلت قل جاء أنصر، إذا مش قل جاء أنصر ورأيت أنصرة ومرت بأنصرة، أين هذا من الإعراب؟ بين الأوزان شحال؟ أوزان شحال هنا؟ ثلاثة، هنا الماضي المضارع الأمر. هاد الأوزان اللي قلنا الماضي المضارع الأمر فيها ثلاثة الأقسام، كاين خاص، معنى خاص، كاين غير في الأفعال، ما كاينش في الأسماء، هذا هو خاص، معنى وزن يختص. هذا الوزن يختص هي هذه العبارة اللي قال المحاش، قال كفعل المبني للمجهول، وككلم وتعلم وانطلق ويا والمضارع كيدحرج وينطلق ويستخرج ويدحرج الى اخره. بحال هذا، هذه خاصه بهذاك الاوزان اللي ضرب، هذه خاصه بالفعل، هذا معنى خاص بالفعل. لا يوجد في الاسماء الا في ثلاثه الحالات. شنو ثلاثة الحالات؟ تقدر تكون عالمية، تقدر تكون عجامي، تقدر تكون نادر. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا اللي يمكن يكون موجود في في في الاسم، هو خصو يكون في الفعل، ولكن اللي توجد في الاسم من هذا عن هذه الأبواب الثلاثة. شنو هذه الأبواب الثلاثة؟ إما العالمية، وإما العجمية، وإما النضوع. العجمي العالمية بحال خضامة، لأن هذا خضامة الماضي، هذا خضامة، هذا خضامة واحد الموضع نسميه خضامة. إذن هذا موجود في الأسماء، شوفوا موجود، ولكن عالم هذا، والعالم قد يكون منقول، لأن العالم لا تعتبر شيء به، قد يكون هو منقول من الفعل، فهمنا؟ إذن هذا كاين في العالم، ولكن العالم لا تعتبر شيء به، ماله قد يكون منقولا عن الفعل. فإذا معنى خضامة واحد الموضوع نسمي خضامة، كيفاش تقول جلست في خضامة، رأيت خضامة، هذا خضامة، أو هذه خضامة. أو يكون عجميا، عجميا حشمارة، هذه كلمة الشمارة اسم فارس، كلمة عجمية. إذا هذه الشمارة هذه ما لها هذه؟ كيف في الأسماء؟ لا، الأسماء موجودة، هي فارس ولكن عجمية، والعجمي كذلك لا حكم له، لانه ماشي في اللغه العربيه هذاك هذاك اللي يسمى ميماجي عجمي يعني عصبار شبه كانه ما كاينش في العربيه. كذلك يكون نادر بحال دوئيلة دوئيلة موضع نسمي دوئيلة اذا دوئيلة قبيله شحال هذو ثلاثه اللي اللي عالم بحال ايش اي بيت جري بحال خضامه هذا خضامه شنو هو اسمه موضع او يكون عجمي شماره شماره هي فرس فرس ماشي شماره او يكون نادر نادر هيدا نادر كدوئيلة هاد الثلاثه موجودين في الاسماء ولكن ماذا نعتبروش بها علاش ماذا نعتبروش لان العلام يكون منقولا والعجامي حنا نتكلموا على اللغه العربيه والنادر يقولوا النادر لا حكم له ولهذا هاد الثلاثه هاد الاستثناءات هاد الثلاثه تنافي الخصوصيه لا تنافي الخصوصيه. اذا الامثله اللي غنكون عندنا في الماضي شنو هي كتعلم وكانطلق وكاستخرج وكهذه الامثله اللي قلنا شماره وكخضامه هذه امثله وكدوئيلة كضريبه اذا كان في هذا النوع هذا كله شنو غيكون ممنوع من الصرف. شنو المانع من الصرف؟ وزن الفعل الخاصي هذا وزن الفعل الخاصي ثم العلميه هاو الا هنا خصنا نعتبروا واحد الاعتبار مثلا ملي يكون الماضي وسمي به وعنده همزه وصليه الفعل عندها وصليه ماذا نخليه في همزه وصليه مثلا ديك انطلق رجل مسمي انطلق سنقول جاء انطلق هيدا استخرج سنقول جاء استخرج هذيك تجيبها قطعيه لان النقل ديالو اللي غيره لا بد تكون اللي قطعيه لازم لازم ولكن اذا سمينا بالاسم مثلا سمينا بالاستخراج شوف استخراج سمينا بالاستخراج لا ماشي لازم معنى يمكن تخليها همزه وصليه يمكن تقول لي قطعيه معنى اذا سمينا بالمصدر معنى هو مصدر سمينا لان ما تسماش النقل لان هذاك الاسم راه باقي في الاسم لازم تكون همزه قطعيه ولكن اذا كان الفعل لازم علاش لان النقل خصو يغير. اش من نوع هذا العام سيدي اش من نوع هذا النوع الخاص النوع الخاص شنو استثنينا منه هذاك الله هذاك لا اعتبار به لان العجمي لا اعتبار به والنادر لا اعتبار به والعالم يكون منقولا. النوع الثاني الغالب شنو كلمه الغالب الغالب هو الكثره ديالو اللي يكون في الافعال المراد بالغالب هنايا فيه نوعان الغالب حقيقي والغالب حكمي هذا الغالب اللي عند المصنف انا غنوعه والا غيكون كلام المصنف في قصور. هل كلمة غالب خصنا نأوله شنو غنعملو فيه غنعملو الغالب الحقيقي والغالب الحكمي وإلا لما عملنا شي هاد الطريقة اش غيكون فيه قصور. شنو الغالب الحكمي الحقيقي الغالب الحقيقي هي كثرة الأفراد اختار هي كثرة الأفراد موجودة معنى كاين في الأسماء وكاين في الأفعال ولكن في الأفعال اختار مثلا في الأسماء كاين 40 وفي الأفعال كاين 60 في الافعال كاين 70 وفي الاسماء كاين 60 الكثره فين موجوده هذا شنو الغالب هذا غالب حقيقي هذا الغالب الحقيقي مثلا كيكون في الاسماء كاسمد حاسمد اسمد اضرب حا اضربها اسمد حا اضرب اسمد هو الحجره الكحول الحجره اللي كحلو بها او يكون مثلا اصبع هاد الاصبع بحال انصر هذا بحال الامر هذا اصبع هذا بحال انصر مثلا او دخل وهذا الاصبع فيه 10 اللغات 3 ضرب 3 9 دي الاصبع يوليو 10 شحال فيها 10 هذا 10 كلها منها اصبع هذا اذا سمينا واحد رجل اصبع اش ماشي يكون ممنوع من الصرف كيفاش نقول جاء اصبع جاء اصبع رايت اصبع نظرت الى اصبع اذا غنقول هذا النوع هذا مالو غالب اي كثره الافراد هي الموجود في الافعال كذلك مش نقول اوبلوم هذه كلمه اوبلوم غالبا فين يكون في الأب لا غالبا في الأفعال أغلب لين همزة وصلية هذا من نوعية الأمر شو يكون هذا كثرة إذا أغل هنا أبلوم فحا أنصو قبيل إصبع فحا إذهب وإفتح وكلمة أنص أبلوم فحا ليش فحا أنصو هذه النوع هذا ماله هذا هذا غالب هذا بالغالب يكون فين إذا الكثرة هنا فين موجودة هذه هي الكثرة الغالب الحقيقي كان الغالب الحكمي الغالب الحكمي شنو ديكون ديكون الأفراد اللي في الأسماء والأفعال قد تكون قد تكون مثلا 50-50 20-20 50% 50% هذه يكون من ناحية الأفراد كذا كذا مقدم السوية قد ولكن في الفعل يكون عنده امتياز علاش يكون عنده متميز الهمزه ميله لكم في الافعال لا تدل على التكلم والهمزه في الاسماء لا تدلش على والو هذا هو المتميز هذا الغالب حكمي مثلا هي كاحمد اذا احمد هذا من نوع ايش الغالب الحكمي علاش لان فيه الهمزه والهمزه ميله يكون في المضارع لا تدل على التكلم والهمزه في الاسماء لا تدل على والو هنا جاء المتميز الامتياز ما جاء الهمزه إذن هنا يقدر يكون فحا أفكل إذن أفكل هذا كين في الأسماء أفكل هي غيدة إنسان دير تسأل لا سمينا أفكل كيفاش يكون نقول جاء أفكاله نظرت إلى أفكاله مشو حاجة وهذا الوزن المضارع الوزن المضارع ولكن ويس من هذا كذلك يكون أكل يكون أكلب فحا أكلب جمعه جمع كلب هذا أكله كين في الأسماء طبعا هو في الأسماء ولكن مشو بالزاف مشي بالزاف الهمزة ما عندهاش الامتياز يعني الهمزة في الاسم ما عندهاش الامتياز تكون كلمة مشي يكون ألبوب شوف ألبوبون ألبوبون إذا كلمة ألبوبون ألبوب فحا أون لا ألبوب ألبوب ألبوب حليش فحا أنصر فحا أنصر ألبوب حليش أنصر إذا ألبوب غنسميوه شي واحد ألبوب لأن ألبوب جمع لبين والجمع اللي كثير هو ألباب أما ألبوب هذا قليل فسمينا إذا ألبوب أو سمينا أنصر أو سمينا أدخلوا أو سمينا شنو غيكون؟ غيكون ما منصب علاش منصب؟ للعالمية وزن الفعل هنا هذا الوزن هذا واش غالب؟ غالب ولكن الغالب واش الحقيقة ولا الحكمي حكمي علاش الحكمي لان الهمزه اللي كاين في الفعل يكون عندها امتياز هو عند المعنى تكلم ولكن ما يكون في المضارع ما يكونش عنده امتياز بين هذا هذا هو قول الامام رحمه الله او غالبين كاحمد شحال هذه الاوزان عام سيدي معناها ثلاثه كاين الماضي كاين المضارع كاين ثم هي تنقسم الى ثلاثة اقسام شنو؟ إما أن تكون خاصة وإما أن تكون غالبا وإما أن تكون أولى معنى تكون كثيرا وإما أن تكون أولى والذي يعبر هذا من كثيرا وأولى شنو؟ هو غالب كثيرا غالب حقيقي غالب بمعنى أولى هذه أولى شنو اللي يكون هنا من يكون غالبا كثيرا هو اللي يكون الأفراد اللي في الأفعال أكثر من الأسماء واللي يكون أولى يكون مقدين مثلا يكون مقدين وش يكون خطأ والامتياز من هذا هو ثم هذا الوزن الفعل هذا نشرطه في ثلاثة شروط شنو الشروط اللي نشرطه ثلاثة شنو الشروط اللي نشرطه الشرط الأول خصو يكون ديك الوزن لازم مثلا كان ضريب بقى ضريب دائما ولكن تعلمت بقى تعلم دائما ولكن انطلق بقى انطلق دائما هذا شيء يسمى لازم. أما إمرؤون راجل إحنا مش نسميهم إمرؤون إحنا نقول واحد غير نسميه إمرؤون شو قلت جاء إمرؤون رأيت إمرأة نظرت إلى إمرئ شو صار نظرت إلى إمرئ هنا هذا وزن الفعل هنا واش يلزم علاش ما يلزمش لأن في حالة رفعي كانت إمرؤ وفي حالة النصب كان إمرأة في حالة الإجباري كإمري معنى الحرف اللي قبل حرف الإعراب ما يلزمش ما عندوش طريقة واحدة إذن هذا لا يعتد به، يعتد بهذا الوزن ولا يعتد، هذا لا يعتد. فإذا كان غاجل نسميه أمرأة وش غيكون؟ مصروف. ما السبب في الصق؟ لا، السبب في الصق علاش؟ الوزن ماشو لازم، الوزن ماشو لازم، خصني يكون حنا الوزن لازم. أما إذا كان الوزن ماشي لازم لا يعتد به. هذا هو الشرط، شفتها تكلم عليه المحاشر رحمه الله، تنبيه، شفتها؟ شي شرط في هذا الشروط؟ يكون لازم. شنو لازم؟ سيكون ديك المادة شمارة دائما، شمارة انطلق انطلق دائما. أما إذا كانت الدلالة حسب الإعراب، مثلا جاء امرؤ، ففي القرآن معروفة امرئين امرؤون، هلك امرؤون لكل امرئين امرأان، لا تكون هكذا، لأن هذا الذي يقوله معرب على جوج جهات. الكلمة هذه اللي يقوله المعرب على جوج جهات، معنى معرف الأخر والحرف اللي قبل منه. بين هذا شنو الشرط هذا؟ اللزوم. الشرط الثاني خص يكون باقي على حالته. شنو باقي على حالته؟ يكون الكلمة ما تغيرت. أما الكلمة إذا تغيرت ما تبقاش عندها وزن الفعل. مثلا قويلة، شفت قويلة عندها وزن الفعل؟ لا عندها وزن الفعل، ولكن هي ماشي تجي بالتصريح، ماشي تجي قيلة. التصريح ماشي تولي قيلة، ماشي وقع معروف هذاك اللي تقدم في النائب على الفاعل، ماشي تولي قيلة. كذلك غدة، شنو الأصل ديالها؟ غديدة، ولكن ماشي تولي غدة. مي تولي غدة إذا تغيرت ولا بقات على حالها؟ إذا مي تغيرت ما بقاش عندها وزن الفعل. علاش ما بقاش عندها وزن الفعل؟ لأن قيل ولا فحا غيم، شوف غيم قيل، معنى إذا الراجل كم سمي قيل كيفاش القول؟ جاء قيل، رأيت قيلا، مرت بقيل، قل هيدا. واستغفوا من عام الصف من العاش، علاش؟ لأن الوزن مابقاش وزن الفعل. راجل مسمي قيلا كيفاش القول؟ جاء قيل، رأيت قيلا، مرت بقيل، هيدا. غدة، رجل نسمي بغدة كيفاش نقول؟ جاء رد، رأيت ردان، مرت بردين. علاش؟ لأن رد شنو ولا دابا؟ ولا ردد، ردد ولا فحا فعل قفل، مابقاش وزن الفعل. قولوا مابقاش، الله يعلم. واضح العمل سيدي؟ واضح. هذا الشرط مالو؟ الثاني. الشرط الثالث خص يكون ما خالفش الطريقة الفعل، هذه ما جابش كاين في الأزهر التصريح. هذا الشرط خلافي، هذا نباش عليه الإمام رحمه الله، خص يكون. أما إذا خالف طريقة الفعل إلا مع الخلاف اللي فيه، بحال ياش باش يكون عندنا ذيك أول بوب، باش يكون عندنا أول بوب. إذا أول بوب، أول بوب، أول بوب، البوب، البوب، كاين الوزن الفعل ها؟ ولكن خالف طريقة الفعل، لأن لك كان في الفعل يكون الإضغام، هذا ما فيهش الإضغام. إذا كان في الفعل شنو يكون؟ هذا ما فيهش الإضغام، هذه هي مخالفة طريقة الفعل. إذا كان هذا المادة هذا في الفعل يجب الحق أرده، شوف أرده يجب الإضغام، ولكن هذا يجب الفك، هذا هي المخالفة. واضح نعمل سيدة الشروط؟ قولوا ها؟ شوف ديك ضريبة، هذاك الضريبة ماشي كاين في واحد اللغة التخفيف. قولوا كاين واحد اللغه التخفيف. شنو لغه التخفيف؟ ديك الكسره غنعملوها سكون، نقولوا ضربه، راه غنتقدم في الاول ديال الالفيه في النائب على الفاعل، دي جوز نخفوا. كاين واحد اللغه هنايا ضريبه تلقاها ضربه، حنا ماشي نسميوه بديك ضربه بعد التخفيف. باتفاق العلماء يصرف هذا، لان الوزن الفعلي ما كاينش. هذا باتفاق العلماء مالو؟ علاش؟ لان ما بقاش وزن الفعل، هذا ضربه ولا بحق فلون، ما بقاش وزن الفعل، اش غيكون؟ ولكن سمينا به عاد تخفف، هذا محل الخلاف ديك الوقت. مثلا هو كان ضريبة وسمينا بها عاد تخفف، هذا اش غيكون؟ محل معنى اذا تخفف قبل تسميتي مالو؟ يصرف باتفاق، علاش؟ لان وزن الفعل ما كاينش. ولكن اذا خفف بعد التخفيف هذا محل الخلاف، خفف بعد تسميتي. باين؟ واضح. شحال لقينا هاد الاوزان هنا؟ كاين الوزن الخاص، كاين الكثير، كاين الاولى. الخاص هو قوله وزن يخص، كثير فيدخل في غالب حقيقي، اولى فيدخل غالب حكمي. فاذا كلمه المصنف غالب اراد بها معنيين، يعني أردنا بها الغالب الكثير الحقيقي والغالب الكثير. فهم إذا كان ديك الأوزان سويا شنو مسويا؟ كاين في الأسماء وكاين في الأفعال على حد سواء، وما كاينش شي متيز. شنو خص يكون؟ يصاب. إذا كان الوزن موجود في الأفعال وموجود في الأسماء ومستوي، شنو خص يكون؟ يصاب. مثلا غاجي نسمي خرج، غاجي نسمي دخل، لا خص نقول جاء ضرب جاء خرج. علاش؟ لأن هاد كلمة خرج راه شجر جبل جمال راه موجود، هذا هذا موجود فين؟ في الأسماء. وذي وشي سموا هذا قد قد كاين شي متيز في الفعل، شنو غيكون هذا؟ مصروف. مفهوم من كلام المصنف؟ مفهوم من كلام المصنف؟ مفهوم بالنفي، لأنه تكلم على ما يمنع إذا غيره ولا. إذا هذا يقول لك المصنف يصرف، علاش؟ لأن ما تسماش اللي هي خصوم، ما تسماش إيه غالبا. فهم إذا كان الفعل الاسم أولى به، هو موجود أولى ولكن الاسم أولى به من باب الأولى، معنى كثرة اختصار. مثلا ضارب، وكاين ضارب ديك قاتل، جيب الامر ديالها قاتل. ضارب جيب الامر ضارب. جادل جيب الامر. هاد كلمه جادل ماشي نسميو بها واحد الرجل، معنى سمينا بفعل الامر هذا كما يقولوا جاء جادلون، رايت جادلان، معطوب جادلين. علاش؟ لأن الفعل الاسم اختصار، اسمه فاعل موجود في الأسماء، هذا وجوده في الأسماء اختصار. هذا مفهوم من كلام المصنف؟ من كلام باش؟ بالمفهوم هذا. إذا ما كان خاص غالبا في الأسماء أو كان مستويا في الأسماء يوصف. باين؟ هذا قول المصنف رحمه الله. كذا كان وزن يخص الفعل أو غالبين كأحمدين ويعلى. ثم قال وما يصير علما من بألف زيدت للحاق فليس ينصرف. علاش ماشي نتكلم له هنايا على العالمية والإلحاق؟ هذا الموضوع، هذا في الجرومية ما كاينش، والباقي كلشي كاين في الجرومية. هذا النوع هذا في الجرومية ما كايناش. ألف ديال الإلحاق ما جاش في الأمثلة ديال الجرومية وما تكلمش عليه المحاش. هذا كاين هنايا وفي الجرومية ما كايناش. شنو يقول المصنف؟ وما يصير علما مين؟ من ذي ألفين. الألف ديال شني؟ زايدة. والزيادة ديال شني؟ للإلحاق. شنو الحق؟ لا يصير صاحب. وما أي الاسم الذي يصير علما مين؟ هذا الاسم الذي يصير علما من ذي ألفين. كيف ني هذا الألف زائدة والزيادة ديال اش من نوعية؟ للإلحاق. إذا ماذا نقول حنايا من ذي ألفين علما من ذي ألفين؟ أما إذا كان علما ماشي من ذي ألف عنده لا يدخل هنا. إذا ألفين ماشي زائدة قولوا أصلية ما عنده دخل هنايا. مثلا الألف للإلحاق، فهم إذا كان الألف ذي التأنيثي لا نعرف التأنيث تقدمات تمنع مطلقا، فألف التأنيث مطلقا المنع، فمن المفاهيم. وما يصير علما، فهم إذا كان نكرة لا يصرف. إذا يصير علما ذي ألف هو علم ولا ما عندك ما عندوش الألف؟ لا ما دخلش هنايا. ألفين مش أصليتين حمرما أو هودا لا ما يدخلش هنايا لأن ألف أصلية. كان ألف للحق، إذا الألف الثاني يدخل وما يدخلش؟ لا حكمه تقدم. فين؟ فألف الثاني مطلق المنام الذي صفعت. هذه زيادة للإلحاق. حليش مش يكون علقة على هذا المادة علقة علقة. هذه بوزن سكرة اسم نبات قطبانه دقاق. وحن نبات قدمنش للقاق، هذا هو علق. علقة شنو هو؟ وحن نبات قدمنش ديالو القاق دقاق. تتخذ منه المكانس، حنا ربما نقول له ديك الشاعول وحرباقة بحال هكذا، يمكن هذا النوع هذا علقة يمكن هو اللي نسميوه حنا يعني اللي نعدلوا منه الشطاطب. هذا هو ويشرب طبيخه للاستسقاء. مثلا الانسان بغى يخفف كرش يشرب هذا. هذا هو علقة. هذا علقة هذا ماله هذا؟ هذا ملحق لا هذا صافي هذا. فهذا علقة هذا إذا سمينا به علقة باش نملحق بجعفر. هي مثلا كان صغار علق بغينا نلحقوها بجعفر نزيدوا فيها شنو يقولوا. ولهذا شوف الإمام الشاطبي شنو قال في تعريف الإلحاق، قال الإلحاق جعل الثلاثي بزينة رباعي أو الخماسي الأصول. علاش؟ ليلحق به في تصارفه فيزاد في حرف كألف من أرطى وعلقة لجعلهما كجعفر، وفي عزها وزفرار كجعله كدرهم، وأكحد البابين في جلبابة وجلبابة وجلبابة لجعله كدحرجة ودحرجة، أو حرفان كالياء والتاء في حلتيت وحلاتيت وعفريت وعفاريت لإلحاقهما بقنديل وقناديل. تشتكر على الشرق كيف أنه مهم، تقول الشرق كيف أنه مضبوط ومعوض. قال الإمام الشاطبي هو جعل الثلاثي بزينة الرباعي أو جعل بزينة الخماسي الأصول. فاش علاش نعملوا هذا الشيء؟ باش يمشي في الطريق للتصريف ديالو، يلحق به في تصارفه كالألف من أرطى وعلقة باش نلحقها بجعفر، وكالألف الموجودة في عزها وزفرة باش نلحقها بدرهم، وكحد هذا هو الموضوع ديالنا، الموضوع اللي ماشي ديالنا، كإحدى البابين في جلبابة وجلبابة وجلبابة باش نجعلوها كضحرجة وضحرجة، ويكون حرفان كالياء والتاء حلتيت وحلاتيت وعفريت وعفاريت باش نلحقوها بقنديل وقناديل. في عندنا الشهيد هنا؟ عندنا الشهيد في علقة وفي عزها وزفرة مثلا. إذا كان واحد الرجل نسمي علقة أو واحد الرجل نسمي ظفرة، مش نقول ممنوع من الصف، المانع من الصف العالمية والألف الإلحاق الشبيهة بألف التأنيث. ستزيد لها إذا قل الألف الإلحاق الشبيهة بألف التأنيث باين؟ باين. أما كلمة أرطى تقدر نكون من هذا القبيل هذا، وتقدر نكون من وزن الفعل. كلمة أرطى تقدر نكون حق أحمد، ماشي لازم تكون من باب الإلحاق. واش لازم؟ علاش ماشي لازم؟ لأن فيها همزة التكلم وعندها وزن الفعل. إذا أرطى تقدر تكون من قبيل ياش؟ من قبيل وزن الفعل، ماشي لازم تدخل هنا. المشابهة اللي كاينة في بين علقة وسكرة مثلا هذاك الثاني، شنو المشابهة من ثلاثة أوجه؟ شنو الوجه الأول؟ أن ما فيه لا يقبل تاء التأنيث. معنى ماذا تكون هذه كلمة علقة؟ ميمكنش نقول علقات، وأرطة ميمكنش نقول أرطات، ولكن ماذا تكون عالم؟ ماذا تكون عالم؟ أنا مش عالم لا. حينما تكون عالما ما يمكنش تقول علقات وما يمكنش تقول أرطات. هذا الشبه الأول. الشبه الثاني هو أن كل منهما زيادة ولكن ماشي مبدلة من شيء. معنى جبنا الألف وصافي، واش بدلنا من شي حاجة؟ ها؟ زيادة الألف في سكرة وزيادة الألف. هل المشابهة الثانية؟ المشابهة الثالثة هي دائما هذا الالف ديال الحق يكون في الوزن اللي صالح للتانيث. معنى الوزن اللي يكون الف فيه التانيث هو اللي يكون فيه الف الحق. معنى الوزن ما يكونش مغاير. معنى علقة وزن فيها سكره وسكره هذا التانيث. ديك هذه الكلمه اللي قلنا عزها فيها ذكره في الوزن التانيث. شحال هذه المشابهات؟ ثلاثه. المشابهه بينهما من ثلاثه اوجه. شنو هذا الوجه؟ إذا كانت الألف ديال الإلحاق ولكن العالمية التأنيث ما يدخلش، ثم إلى الألف الإلحاق وألف التأنيث. الألف ماشي مبدالة من شيئين أو مبدالة من شواوين، لا ألف زيدة صافي. ثم إذا كان ممنوع من الصرف مالو؟ التنوين ما كاينش. كاين التنوين ولا ما كاينش؟ قول ما كاينش. هذا هي شنو هذه نعم سيدي؟ المشابهة. كاين المفارقة. شنو المفارقه اللي بينهما؟ ماذا تكون هذا الضيف راه وهذا القائد النكره؟ شوف ماذا تكون نكره، تجي تسانيف تجي على القاتل، ويجي التنوين يجي على القلب، ولكن السكرة عمرها ما يكون عندها التنوين وما يدخلها شيء كذا، سواء كان عالم ولا ماشي عالم. هذا هو الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم ماذا تكون كلمة ألف إلحاق ولكن هي نكرة، شنو مالها؟ تلحقها التانيث وتجي تكون من أولى. ولكن اللي فيه ألف التانيث عمره ما تلحقوا تا ما تلحقوا التنوين واخا يكون نكرة. ما نقولش بين هذا؟ فإذا ما هي الشروط هنايا؟ العالمية ويكون ألف ألف، فهم إذا كان نكرة؟ فهم إذا كان الألف الممدودة؟ يصار. هنا جوج المفاهيم، فهم إذا كان نكرة؟ ألف الحق وهو نكرة؟ فهم إذا كان ألف العالمية والألف الحق ممدودة؟ يدخل؟ ما يدخلش. بحاليش علباء، علباء ما تدخلش. مثلا رجل نسميه علباء لا والو، ما تقولش العالميه والالف ديال الحق. نعم اذا كان علباء امراه غتكون العالميه والتانيث. المراه مسميه علباء اش ماشي يكون ديك الوقت قولوا، ولكن الرجل نسمي علباء العالميه كاينه ولكن شي حاجه اخرى ما كايناش. وشنو علباء؟ اسم لقصبه العنق، هذه القصبه ديال العنق اللي يقولوا لها العلباء. قال الإمام رحمه الله هنا ما تدخلش ألف القيد، وباش علاش زيدنا الهمة لحقناها بقيطاس علباء باش لحقناها قيطاس، وعلاش هي ماشي للتانيث؟ لأنها منونة. منونة كيف منونة؟ علباء، ولأنها تكون في وزن ما يكونش الألف التانيث، مع أن ما عندناش إحنا واحد الوزن التأنيث هو على وزن فعلاء، ما عندناش. عندنا مثلا الصحراء فعلاء واخا، ولكن فعلاء ما عندناش. إذا هذا علباء ماشي مشو الوزن، ماشي صالح للتأنيث. معناه يوجد في أوزان التأنيث؟ لا يوجد، هاجوش. ولأن همزة التأنيث، همزة التأنيث مين مقلوب؟ مقلوب عن ألفين. هذه واش مقلوب عن ألفين؟ قولوا هذه مقلوبة عن ألفين؟ لا ماشي مقلوبة عن ألفين. كيف الهمزة للتأنيث مقلوبة عن ألفين؟ هنا مثلا علباء من الأول جبنا الهمزة، لحق لك العلباء بقطط جيب الهمزة، ماشي جيب شي حاجة أخرى، جيب الهمزة. ولكن صحراء لا دعمك صحراء، هذا ديال شنو ألف تأنيث؟ لا ألف تأنيث، هذه صحراء ألف تأنيث، نجيب واحد الألف قبل منها. إذا نجيب واحد الألف قبل ذلك الألف، ش غيولي ذلك الألف التأنيث؟ همزة. إذا فألف التأنيث همزة التأنيث مقلوبة عن ألف التأنيث. همزة الممدودة مي مقلوبة، ولكن هذه ماشي مقلوبة عن كذا كذا. واضح الفرق؟ شحال الفروق قلنا مثلا؟ ثلاثة. هذا قول المصنف رحمه الله، وما يصير علما من ذي ألف زيدات للحق سينصرف. ثم قال الإمام، والعالم نصفه ان عدل كفوا على التكوين او كثوا على، والعلو والتعيين فمانع الصحار اذا التعيين به التعيين وقضى يعتبر. الان علاش ماشي يتكلم الامام؟ العالميه والعدل. شحال ذكر الامام رحمه الله انواع العدل هنا؟ لا هنا هنا غير هنا. شحال ذكر هنا؟ زيد عليها شحال ذكر؟ كمل اللي في الباب. لا غير أربعة، لأن أمس ما كايناش هنا. المصنف ذكر هنا أنواع أربعة، فاين كافوا على في التوكيد ها واحد، كاثوا على في العالمية، صحارة، ثم حذامي فاعل. أربعة أنواع العدل هنا أربعة، أنواع العدل شحال هي؟ أربعة. النوع الأول فعل في التوكيد، النوع الثاني كاثوا على في العالمية، النوع الثالث صحارة، النوع الرابع قول الإمام وابني على الكصفة آلة ونظير وهو نظير جوسامة عند بني تامين. هذه عندك فيه جوج، كاين اللي يبنيه كاين اللي يمنع من الصرف، فعالي بناء على أنه من الصرف باش يكون فيه العدل، بناء على أنه مبني راه مبني. واضح العبارة؟ شحال هذو؟ بدا نزيدو أمسي خمسة. فإذا أنواع العدل خمسة، أنواع العدل شحال؟ خمسة. المصنف تكلم على أربعة، واحد تقدم في الأول الألفية تكلم عليه الأزهر الصهيوني أو الموضح. شنو هذه الأنواع هنا؟ قال المصنف والعالم من صرفه بحال إعراب السابق البارح، كيف كيف فيه الشغال هو هو. إن عدل هالعالم، هالجزء العلة، إن عدل هالجزء الثاني، العالم الجزء المعنوي عدل الجزء اللفظي، شحال هذا؟ جوج. كفعل في التوكيد ها واحد، كثعل في باب العالمية، العدل والتعريف منع صحراء، والعدل والتعريف زيد منع، قلت منع يعني. والعدل والتعريف زيد مانع صحراء، يعني ألف تثنية هذه مانع صحراء، والعدل والتعريف كيف مانع صحراء، هيدا مانع يعني. كيف انت مانع؟ قل مانع يعني. والعدل والتعريف بجوج بهم شنو عملوا؟ لو كانت الماضي منع، لو كانت الماضي غنقول والعدل والتعريف منع صحراء، لكن اسم فاعل منع صحراء. اذا منع صحراء علاش؟ شنو الشرط هنايا؟ اذا يعتبر به التعيين قصدا، هذاك الشرط هذا معنى ماشي في مكان صحراء سيكون صحراء معين، اذا يعتبر به التعيين قصدا، شي اسم هذاك الشرط. الشرط زين، عاود التقدير. والعالم ممنع صرفه، العالم ماشي اسم هذاك، جزء المعنوي، إن عدل جزء اللفظي. الأنواع كفعل في التوكيدها واحد، النوع الثاني كثعالة في باب الأعلام سيأتي إن شاء الله، العدل والتعريف منع صحراء، صحراء مالو هذا؟ ثلاثة. هذا منع صحراء عند الشرط، شنو الشرط؟ إذا كان يقصد بها التعيين، أما إذا كان نكرا لا خصني يقصد بها التعيين. هذا نشوف التفاصيل. كاين ما تفعل في التوكيد، فعل في التوكيد هي جماع بصاع كتع بتاع، هذه هي الألفاظ المعروفة بالتوكيد. شنو عندنا؟ جماع معنى جاءت الهندات جماع، أو نظرت إلى الهندات جماع، كذلك نظرت إلى الهندات بصاع، نظرت إلى الهندات كتاع، نظرت إلى الهندات بتاع، شحال هذو؟ هذه الجرومية، أنا ما عارف الجرومية ماشي نظر، في الألفية ما كاينش الجرومية، كاين هذيك أجمعونا وجمع كاين في الألفية، ولكن ديك اللوحة كاين في الجرومية. فالإمام الإمام ابن أجرم رحمه الله تكلم على التوابع، وفي الألفية ما كاينش التوابع. هذوم أربعة الألفاظ، كلمة جماع، كلمة بوصاع، كلمة كوتاع، كلمة هذه اللي يسمى بوصاع توابع الأجمع. شو اسم هذا؟ هذه دنزيدو باش دنزيدو ندعمو التوكيد، هذه توابع أجمع. في عندنا الشاهد هنا جماع، في حال إيش مش نقول في المثال؟ نظرت إلى الهندات جماع، قل نظرت إلى الهندات بوصاع، نظرت إلى الهندات كتاع، نظرت إلى الهندات بتاع. حليش نجيبوا المثال ديال الجار باش يضان فيه، هذا السبب اللي ننظروا هندات باش نجيبوا المثال اللي فيه ظاهر علامة الجار باش يكون فيه تسنن ما كاينش ويكون فتحنا يبقى عن الكسر، معنى ما كاينش التسنن وما كاينش التوابع. باين شنو قلنا؟ قلنا نشوفوا قضية التعريف هنا، شمن عالم هنا؟ قيل هنا سيدي عالم الجنسي، اش ماشي يكون عالم الجنسي؟ باش تكون هذه الالفاظ هذه علامة على الإحاطة والشمول، فحال مثلا سبحان علامة على التسبيح، فحال فجار علامة على الفجور، فحال بار علم على البور، ما بارغتين علامة على البور. اش من عالم هذا؟ شمن نوع هو؟ اللي يدل على المعاني، لأن كين عالم جنسي يدل على الذوات، كين عالم جنسي يدل على المعاني، فهمنا؟ هذا عالم جنسي، لأن عالم الشخصي يدل على الشخص، مثلا صفوان هذا بوحده، عالم الشخصي يدل على إلياس، على إلياس بوحده، عالم الشخصي يدل على أنس بوحده، عالم الشخصي يدل على الطريق بوحده، وهكذا. ولكن عالم الجنسي يدل على الجنس، معنى الجنس يختص بالجنس، ولكن الجنس عنده أفراد أو لا؟ هو يختص بايش؟ ولكن الجنس شنو عنده؟ أفراد. هنا ميلا نقول إحنا كلمة جمع علامة على الإحاطة والشمول، إحاطة والشمول عنده أفراد متعددة. تسبيح سبحان علامة على بن؟ على التسبيح والتنزيه، التنزيه عنده أفراد متعددة، هذا هو. إذا شغل كون هذه الكلمات، هذه الكلمات بو جمع وكوتا وبوصع وبوتع أجناس، عالم جنس. هنا هذا العالم هنا يتأول دابا على بابه دابا، قولوا لا العالم على بابه، معنى لا فرق بين عالمية الجنسية ولا عالم الشخصية. إحنا قلنا فيما تقدم فاطمة وقلنا أسامة، كيف كيف كاين شي فرق بين العالمية للجنس أو ما عندش؟ فإذا العالم تأول دابا ولا على بابه، معنى لا فرق بين عالمية الشخصي ولا عالمية الجنس، واضح هذا؟ واضح. لكن دي يمكننا نقولوا بأن هالبوتع وكوتع وموصع ماشي عالمية، يعني نية الإضافة، كيمشي يكون على نية الإضافة. تحلي مش نقول نتصف، نظرت إلى الهندات جماعهن، شوف جماعهن، إذا جماع معرفة، قول قول سي طاهر معرفة، ولكن باش معرفة؟ بالإضافة، الإضافة حذفت، بقينا النية ديالها منين نوية. فإذا هذه الكلمة الأربعة عند التعريف، ولكن نوعية التعريف شنو هو؟ بنية الإضافة. إذا هنا العالم واش حقيقي دابا؟ هنا شمش نقوله العالم حقيقة أو حكمان؟ غنأولو هذا العبارة نقوله والعالم حقيقة حكمان. العالم حقيقة هو عالم الشخصي أو الجنسي، والعالم حكمان اللي يكون بالإضافة. علاش هذا المعرب بالإضافة سي البقاء اللي طلقنا عليه عالما هو بالإضافة؟ ما هو السبب؟ قل سي البشير، من هو التعريف بالإضافة؟ احنا قلنا له عالم. ايه علاش وحنا سميناه عالم؟ احنا كنا نقولوا التعريف بالإضافة، علاش اطلقنا عالم؟ قول سي سليمان، قول عبد الرحمن، خصك تردوا البال ماشي خصكم تدخلوا اللي بغا عاد تقول سونا بحال القشوع مركوزين في الجامعة هذه 10 سنين وانتم باقي بحال القفف، كيفاش هذا القراية هذه؟ خصكم تطيروا في هذا الشيء هذا. هنا هذه الإضافة ماشي مذكورة كالعالمية، نعم عندها شي لفظ، واش العالمية عندها لفظ؟ أحمد عنده شي لفظ تما؟ بخلاف مثلا الرجل عنده أل، والموصول عنده الصيلة، هذه ما عندها شي لفظ يدل عليها، اللفظ ديالها ماشي مذكور، لأن اللفظ ماشي مذكور كأنه العالمية، اللفظ ماشي مذكور كأنه العالمية، هذه هي عالمية حكما لنا، علاش هي معرفة بنية الإضافة، والإضافة ماشي مذكورة. شغل كون إذن هنا كلمة العالم؟ العالم حقيقة حكما، إذا معنى حقيقة هي العالم بالصح، معنى حكما المعرب بالإضافة. ما السبب في تسمية المعرب بالإضافة عالما؟ لأن ما وجدناش اللفظ المضاف إليه، ما وجدناش. ما هو التوجيه اللي مزيان؟ واش نعملوا عالم الجنس أو عالم الحكما؟ ما هو الأحسن؟ قل سي محمد انت، ما التأويل في هذه العبارة؟ ما هو الأحسن؟ ماذا نختار؟ واش نقولوا العالم حقيقة وحكما، أو نعملوا العالم سواء كان شخصا أو جنسا؟ ما الأحسن؟ ما هو السبب؟ أي شنو السبب سي؟ لا لا لا، هنا حقيقة حسن باش ما نكونوش خالفنا قاعدة الباب، لأن قاعدة الباب عندها غير التعريف ديال العالمية، لأن الباب عندها المعنى العلة المعنوية شكون العالمية، ما خصناش نخرجوا عنها. قاعدة الباب شكون العلة المعنوية؟ العالمية والوسط، بحيث إذا خرجنا هذه مش يكون مقاتش عند العلة المعنوية محصورة في العالمية، العلة المعنوية محصورة في العالمية، بحيث إذا خرجنا نتعرف بالإضافة مقناش في القاعدة. إذا ما بقتش هذه القاعدة في باب ما لا ينصرف، العلة هي المعنوية هي العالمية، بقات في هذه. إذا مش يكون العلة العالمية والإضافة، إذا الأحسن هنايا هو حقيقة ونعملوها بنوعين، مش نعملو عالم الشخصي وعالم الناس. إذا بنا نعم سيدي هنايا اش من نوع العالمية، إما عالمية الجنس أو عالمية الجنس، أو يكون تسمى تعرف بالإضافة. سبب الإضافة طلقنا عليه علامة حكما، السبب اللي طلقنا عليه حكما لأن المضاف إليه مش مذكور كأنه بالعالم. بقنا قضية العدل، الكلمة جمع معدول، مين قل سي محمد انت، قل سي الصحراوي، كلمة فعال معدول مين ماجي؟ لا معدول فعال جمع مين معدول؟ جامع. عاودي جامع اسم الجامع. فيه ثلاثة احتمالات، إما عن فعلوات كصحراء صحراوات، وإما عن فعل جمع، وإما عن فعال كصحاري. شحال هذا؟ ثلاثة. إذا فعال هذا هو المعدول، ما هو المعدول عنه؟ ثلاثة الاحتمالات، المعدول عنه ثلاثة الاحتمالات، إما مجي من فعلوات كصحراوات، وإما معدول عن فعل أي جمع، وإما معدول عن فعالي. شحال هذو؟ ثلاثة الاحتمالات. العدل هنا قهر بثلاثة الاحتمالات. شوف قال الإمام رحمه الله القياس في موازين كذا كصحراء جمع كذا كذا، شفتها؟ شنو السبب؟ لأن أولا هذه كلمة صحراء، الصحراء تجمع بالألف والتاء صحراوات، وأيضا المذكر ديالها فين المذكر ديالها؟ أجمعون باش يكون بالواو، وهذا خص يكون بالألف والتاء، لأن المذكر ديالها أجمعون شنو عنده؟ هذا الجمع المؤنث خص يكون عنده جمعوات باش يكون فحالو، لأن معروف أن المؤنث فرع المذكر خص يكون هيدا. إذا شكون اللي هنا المعدول؟ جمع المعدول عنه شنو؟ جمع. الفائدة من هذا العدل هنا الاختصار. شنو الفائدة من هذا العدل؟ الاختصار. هذا وجه ضعيف هذا، والأصح أن فعلاء لا يجمع على فعل ولا يجمع على فعلوات إلا إذا كان اسم محض. هذا هو التوجيه الأول اللي مزيان. فين التوجيه الثاني؟ معدول عن فعل. شنو هو؟ هو ماذا تكون كلمة أفعل فعلاء، كلمة أفعل حمراء، شنو الجمع ديالها؟ حمرون. أحمر شنو الجمع ديالو؟ حمرون. أخضر شنو الجمع ديالو؟ خضرون. خضراء شنو الجمع ديالو؟ خضرون. وكذلك هنا أجمع. هذا هو الصحيح؟ قول سي طارق ماشي صحيح، لأن هذاك اللي يكون فعله خص يكون صفة، هذا ماشي صفة. هذاك اللي خص يكون فعله مش من نوع هذا، هذا ماشي صفة، هذا ما يتمعش، هذا ما خصوش يكون هكذا. إذا هذا الاحتمال هذا ضعيف، هذا معنى يكون جمع معدول عن جمعين، هذا ماشي تنسمى. علاش ماشي تنسمى؟ لأن الذي يجمع على فعلين شنو خص يكون؟ من قابل الصفة، وفعل لنحو أحمر وحمر هذا ماشي من ديك الباب، هذا راه يسمون هذا، لأن أجمع ماشي صفة يسمون. بين هذا واش بين الغلط اللي فيه؟ شنو الغلط اللي فيه؟ كونه إسمان والذي يجمع على فعل شنو؟ وقع. يمكن نعدلوه عن فعالي، غنجيبوه من فعالي صحراء صحاري. هذا ماشي تنسمى. علاش ماشي تنسمى؟ هذاك الذي تجمع عن هذا اللي يكون اسما محضا ما عندوش المذكر، هذاك اللي غيكون يتجمع على صحاري خصو يكون اسما محضا ما عندوش المذكر، اما جمع عنده اجمعه عند المذكر. فالذي يجمع عليك فعال اش من نوع؟ اذا كان مؤنثا اسما محضا ما عندوش المذكر، اما هذا شنو عنده؟ عنده المذكر. اذا شكون الاحتمال اللي مزيون؟ هو الاول معدولات عن بن فعلوات. هذا هو قول الإمام رحمه الله كفعال في التوكيد. ثم كسؤال، السؤال هذا شمن نوع هذا في العدل؟ ثاني شنو يكون في هذا؟ هذا العالمية بالصفة قال، والعالمية الشخصية دابا، هذا العالمية وش من نوعية العالمية؟ قولوا الشخص. هذا كسعال كعمر وكمضر و و و و واحد مجموعة الألفاظ اللي قال الإمام الأزهري صحيح، منها عمر منها سعال منها مضر. هرز عمر فيه العدل، منو معدل؟ عن عامر. مضر منو معدل؟ عن ماضي. سعال أن أسعل، معنى إذن المعدل عنه يخذ يختلف. المعدل صيغة واحدة، فين المعدل صيغة واحدة؟ فعل، والمعدل عنه قد يختلف. مثلا كين اللي معدل عن عامر فاعل، وكين معدل عن أفعل. إذن سعال مين ماجي؟ من أفعل، وعمر ماجي من عامر. هذا هو العدل باين. ولكن شنو ضابط هذا النوع هذا؟ الضابط ديالو، الضابط ديالو خصو يكون عالم. اما اذا كان ماشي عالم منكر كذا لا. ثاني خصو يكون مذكر ماشي مؤنث، ما يكونش في حد ديك فوس فاسق دابا. ها جوج خصو يكون اذا سمع ممنوع من الصرف. جوج وليس فيه علة ظاهرة غير علة، ما عندوش الا العالمية. شحال هذه الضوابط؟ شحال القيود؟ اذا هذا النوع باش يدخل معنا شحال القيود؟ اربعة. شنو هي القيود؟ يكون عالم، زيد مذكر، ثالث سمع ممنوع من الصرف، ثالثا رابعا ما عندوش شي علة أخرى. أما إذا كان تسمى التأنيث شي آلة للتأنيث شي كذا، لا لا لا، خصو ما عنده تاعي إلا هذيك العالمية. شحال هذوم؟ أربعة. إذا عمر فيه العالمية وفيه العدل عن عامر. شنو الغاية من هذا العدل هنايا؟ شنو؟ هنا التخفيف، لأن عامر شحال فيها؟ هذا عمر ثلاثة، هنا خففنا. وفي تحقق العالمية، لأن عامر يمكن يكون اسم فاعل، يمكن يكون اسم فاعل حضاري، ولكن هنا عمر ما بقاش احتمال. مثلا سعل مين ماخذ؟ أسعل. كين هذا أسعل كيعطانا تخفيف. شنو التخفيف؟ حيدنا الهمزة وعاد أعطانا تحقق العالمية، لأن أسعل يمكن يكون فعل، يمكن اسم تفضيل، يمكن يكون يمكن. هذا قول الإمام رحمه الله كذوال. وقال الإمام رحمه الله فلو سمع مصروفا يحكم بعدله كأدد، أدد من جمع صرف، إذا قلت أددون. وكذا إذا كان غير عالمين، اسم الجنس كنغة وصورة، والصفة كحطم، والمصدر كهدى وتقى، والجمع كغرف وتخى. هذه الألفاظ هذه واش تدخل معنا؟ إذا أدد يدخل معنا؟ علاش ما يدخلش؟ لأنه سمع مصروف. هذا مثلا نغار صور غادي يدخل معنا؟ علاش ما يدخلش؟ لأنه مشو عالم، هذاك أسماء أجناس هذه. مثلا حوطم يدخل معنا؟ علاش ما يدخلش معنا حوطم؟ لأنه صفة ماشي عالم. الهودان وتوقن يدخل معنا؟ علاش؟ لأنه مصدر. كلمة غرف وتخام يدخل معنا؟ علاش ما يدخلش معنا؟ لأنه جموع. كلمة طوار، شوف كلمة طوار على القراءة اللي فيها طوار ممنوع من الصرف، تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش معنا؟ لأن يمكن يكون ألف التأنيث تسمى، ويمكن يكون علم على موضع، يكون تسمى البقعة بمعنى البقعة، يمكن عند علة أخرى، ماشي لازم تدخل معنا. واش لازم؟ ماشي لازم. هذا قول الإمام رحمه الله أو كسعال في التوكيدي. هنا بالشرط غيكون خص يكون سمع من صوم. شو يقولوا له هذا العدل هذا؟ شو يقولوا له؟ واش العدل التحقيقي ولا التقديري؟ قول السحمد شو يقولوا له هذا العدل عمر عامر؟ واش تحقيقي ولا تقديري؟ والعدل مثنى وثلاثة شنو من عدل؟ شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بين ثم استحمل اسم محمد؟ تحقيقي يكون العد ظاهر بلا معنى الصرف، ولكن هذا لما كانش معنى الصرف ما يكونش العد، ما ماشي العفوش العد، فهذيك يكون العدل ظاهرا ولو كان مصروفا، لان متنا ظاهر من اثنين اثنين، وثلاث ظاهر من ثلاثة ثلاثة، هذا ماشي ظاهر لما كانش العالمية، هذه يقولوا له تقدير. شنو السبب اللي نقولوا تقدير؟ لانه سمع من الصرف ولا من شي العدل، ماشي يكون على عله واحده، وهذه ما كايناش في اللغه العربيه، لانه سمع من الصرف، لما سمع من الصرف هو عندها العالميه، والعالم بحال ما صارش اصلا ضبوا ولا شحال بزز من نظر الله مقدر ولغه ما يكون بك، هذا اللي يقولوا العدل التقدير. هذا قول الامام رحمه الله، قال كفو عرف التوكيد، ثم قال والعدل والتعريف مانعا صحراء، مانعا صحراء، علاش غنتكلم دابا الصحراء؟ الصحراء هذا باش يكون هنايا خصو ثلاثة القيود، خصو يكون ظرف ومعين وما فيهش الالف واللام والإضافة، شحال هذا؟ ثلاثة، لا بد ان يكون ظرفا، معنى ظرفا مفعول فعل، ولا بد ان يكون معين ماشي نكرة، ولا بد ان يكون مجرد من الإيمة، تكون شيء الصحراء صحارونا، تكون شيء هذا، شحال هذا؟ ثلاثة، هذا ثلاثة فيه. إذا كلمة صحراء باش نضبطوها شحال العام سيدي فيها؟ ثلاثة ضوابط، شنو الضوابط؟ ظرفا، معنى ظرفا، مفعول فيه، إذا مفعول فيه، هذاك هو ظرفا، وأن يكون معينا، معنى ذا اليوم، ذا الصحراء، ذا اللوم. اللومة ثلاثة صحور هذا النهار، وأن يكون شي فيه الألف واللام الصحارة، ما يكونش صحارونا، يكونش بالإضافة. فحاليش مش نقول المثال، قل جئتك يوم الجمعة صحارة، أغلب البقالي جئتك يوم الجمعة صحارة، متفق في يخزين يوم الجمعة ويوم والجمعة وصحارة، ما قصدي معنى الصرف، شنو بعدك هو في الإعراب؟ مفعول فيه، إذا ما ينشوش يجي هو بالنسبة ليوم الجمعة، شنو يجي؟ إيه يجي بدال، لأن يوم الجمعة بدل لي شمن وقت جيت؟ يوم الجمعة راه الليل والنهار، شمن وقت جيت فيه؟ فسرني شنو مش في السلي، راه جيت الصحور، جيت مش ماشي جيت في العشاء، ماشي جيت في المغرب، راه جيت في الصحور، زين، راح ما جيتش نهار الجمعة، ما جيتش في الصباح، ما جيتش في الظهر، ما جيتش في العشية، ما جيتش في المغرب، ما جيتش في العشاء، ما جيتش في 12 بالليل، ما جيتش في جيت، هذاك هو، هذاك البدل، هذا البدل هذاك بالنسبة للصحارة تيجي بعض من كل، لأن الصحارة جزء من يوم الجمعة، هل الصحارة يوم الجمعة مفعول فيه؟ الصحارة مفعول فيه. هذا ماله ممنوع من الصرف، معنى ممنوع من الصرف ما فيش التنوين، ما فيش التوابع ديالو، ما عنده التنوين، ما عنده توابعه، شنو التوابع ديالو؟ الكسر ما كاينش. شنو اذا علته منع الصرف؟ شنو منع الصرف هنا؟ يمكن يكون هنايا العالميه منع عالم على اليوم هذا، اذا مش يكون هنا المراد بالتعريف على العالميه، ويمكن يكون هنا شبه العالمية. شبه العالمية معنى هو حل مع غرب آل وآل ماشي مذكورة، هو عنده التعريف آل وآل ما كاينش مذكورة، بحال اللي يكون قبيل مثلا في الجمعة، بحال هيدا. إذا شغي يكون هنا؟ واش ماشي تكون العالمية حقيقي ولا حكما؟ حكما. فإذا العالمية حكما فيه قدر الظهر ألفظ التوكيد في صحارة، تسمى هذا الظهر العالمية الحكمية. غنقول مثلا كلمة الصحار تحل فيها الألف واللام، ماشي بالعالمية، فيها الألف واللام وماشي مذكورة، هذا هو المغرض. فالمغرض بالتعريف هنايا قيل العالمية، إذا قلت المغرض بالتعريف قيل العالمية ها واحدة، والعالمية لليوم المعين، وقيل ماشي العالمية وإنما بشبه العالمية. شنو شبه العالمية؟ هو راه مع غرب آل، مذكورة ماشي مذكورة، هذا هو. ثم كلمة العدل، العدل مين ماجي؟ عن الصحراء معدول عن بن الصحراء معنى اللي ما فيش الألف واللام معدول اللي فيه الألف واللام. هذا الذي يقول ماله اللي يقول ما معرب ولكن غير منصرف. كي اللي يقول سيدي هو مصروف. كي اللي يقول هذا الصحراء ماله مصروف. كيف على هذا؟ كي مش يقولوا ماشي يقولوا جئت يوم جئتك يوم الجمعة صحراء يقولوا هيدا. وشنو السبب اللي يقول مصروف؟ يقول بأن تسمى نية الإضافة أو نية آل. يقول علاش مصروف؟ بنية آل ونية الإضافة. بحال مش يقول أنت جئت يوم الجمعة الصحراء أو جئت يوم الجمعة الصحراء صحراء يوم الجمعة. بحال مش يقول هيدا إيش شغي يكون هذا؟ مصروف. كي اللي يقول سيدي هذا مبني يقول هو مبني. اللي يقول مبني شنو التوجيه ديالو؟ لتضمنه معنى ألف. هذا المقالة اللي يقول مبني هذا مردودة. شنو السبب اللي مردود؟ لأن لو كان مبني ما يتبناش على الفات. لأن لو مش يتبنا مش يتبازنا لأن ما مش نعرفوش واش مبني ولا معرب. لأن حتى لو كان مبني خصنا نجيب واحد الحركة اللي يختلط أو لا. أما ما جيبته مثلا قبل وبعده لأن ما إذا يكون معرب واش نعملوا لا قبل لا لأن إذا نقوموا قبله باش نفرقوا بين الإعرابي والبنائي. مثلا بعده واش نقولوا بعده أو نقولوا بعده. السبب اللي نقولوا بعده باش نفرقوا بين المعرب والمبني. لو كان هذا مبني ما كناش نقولوا صحاره نقولوا صحاره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لأن لو كان هذا مبني كان من ديك يجي له وجهان مش يكون بحال ديك حين اللي مضاف للجمله. وحين مضاف للجمله ديك اللي اسم المبهم مضاف للجمله شي يجوز فيه؟ لا يجوز فيه وجهان. هذاك يجوز فيه هذاك عنده يجوز فيه وجهان معنى ما يجوزش فيه الوجهان. ثاني لو كان هذا مبني من الصف حسن منه شكون حسن واش مبني ولا من الصف؟ علاش من الصف بعدك باقي في باب الاعراب اما مبني خرياش من باب الاعراب؟ فإذا القول هذا شحال المذاهب فيه في الصحراء؟ لا غير ثلاثة. لا كاين اللي يقول ما هو مبني ما هو معرب. شحال الأقوال هنا؟ أربعة. كاين اللي يقول لك مبني، كاين اللي يقول لا، كاين اللي يقول لك ممنوع من الصرف، مصروف، مبني، ما هو مبني ما هو. شكون القول اللي قريب؟ البناء ماشي البناء. الصرف من الصرف هذا من اللي قريب. والأحسن هو من الصرف. هذا قول الإمام رحمه الله صح. افهم قول الإمام ظرف. شوف كلمة ظرف فهمنا ما كانش يوم بعينه فهم نجيناهم بصحراء كيف انه علاش لانه ماشي يوم بعينه فهم اذا كان ماشي ظرف طاب الصحراء هذاك فاعل هذاك تدخل معنا فهم اذا كان فيه الالف واللام او الاضافه صحراء او الصحراء قول ما يدخلش معنا هنا يدخل عنده بلا بد من هاد الثلاثه شنو ثلاثه شنو ثلاثة؟ خص يكون ظرفاً ومعيناً وما تسمىش الألف واللام. أما إذا كان ماشي ظرفاً نجيناهم بصحراء ما يدخلش. إذا كان ماشي ظرف معنى فاعل أو لا ما يدخلش. فهم إذا كان فيه الألف واللام ما يدخلش. هذا قول الإمام رحمه الله وعلى صفاه من أوديلا وكانت من الأعداء والعدل والتعين هم من الصحراء إذا بتعينوا قصدنا بالتضرر. ثم قال الإمام وابن على الكصفة آل مؤنثة وهو نظير الجنسنة. علاش غادي تكلم دابا؟ النوع الرابع، شنو النوع الرابع؟ فعال. هذا فعالي شحال فيه هذه المذاهب؟ فيه مذهب الحجازي ومذهب بني تميمي. مذهب الحجازي شنو عندهم؟ البناء وبني تميمي عنده الإعراب. كلمة حذامي فيها مذهبان. شنو المذهب؟ ذا الحجازيين شنو عندهم؟ بناء. وعندهم مذهب شنو عندهم؟ إعراب ما لا ينصرف. إذن بنو تميم مش يقولوا جاء حذامي رأيت حذامي مرتبي حذامي هذا الحجازيون. الحجازيين كيفاش يقولوا؟ جاء حذامي رأيت حذامي مرتبي حذامي. شكون يقول هذه؟ لأن الحجاز مبني كيفاش نقول جاء حذامي مبني على الكسري رأيت حذامي مبني على الكسري نظرت إلى حذامي مبني على الكسري شنو العلة للبنائي إما يشبه نزالي وإما يتضمن لها التالي. يشبه نزالي وزنا وعدلا وتعريفا لأنه معدول على نزيل. إذا مش يكون هذه الكلمة الحذامي بنيت تشبيها بنزالي، ونزالي اسم فعل يكون مبني. واضح نعم سيدي؟ إذا مش يكون حذامي لماذا بنيت تشبيها بنزالي؟ ونزالي شنو هو؟ اسم فعلين. واسم فعلين كيف اسم فعلين اللي معرب؟ شنو علته بناء اسم الفعلي؟ قل السي الحساني، اسم فعل مبني ما هو علته؟ هي اللي مسمية في الألفية بالشبه الاستعمالي، بالشبه النيابي، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا وكنيابة عن الفعل. هو هذا، هذا الذي يقوله الشبه الاستعمالي. اسم الفعلي فيه الشبه الاستعمالي. شو معنى الشبه الاستعمالي؟ هو يعمل وما يعملوش فيه، هو يعمل ولكن ما يعمل فيه تواحي. فإن أخواتها هي يعمل وما يعمل فيها تواحي، هذا هو الشبه الاستعمالي. كذلك إذن هيهات العقيق عن ضمر، ولكن هي ما هي مبتدا ما هي والو. واضح العمل سليم؟ إذا النزالي من نوعية مش الشبه النيابي. فين الشبه النيابي؟ في قول الإمام رحمه الله في أصول الشبه، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوية وكنيابة وكافتقار. أربعة أنواع الشبه، منها النيابي. النيابي هو يقول الشبه الاستعمالي. معنى الشبه الاستعمالي هو أسماء تعمل ولا يعمل فيها، أو أسماء تنوب عن الفعل كما بغي تقول. وحينما تكون نائبة عن الفعل هي عامل غير معمولة، فإن أخواتها، إذا إن أخواتها تعمل ولا يعمل فيها، هذا نزالي. إذا نزالي مبني غلقون حذامي في حاله مبني. نزالي إيش مبني على الكسر، حذامي مبني على الكسر. شنو العلة هي هذه؟ وزنا وعدلا وتعريفا. معنى كلمة وزنا، وزنا حذاني هي الوزن نزالي. معنى عدلا، عدلا منه معدول نزالي، انزل انزل انزل. وكلمة حذامي من محدولة عن حاذمة، شوف معدولة عن حاذمة. التأنيث، التأنيث إذا لاحظنا فيها بأنها مأخوذة من الكلمة. واضح نعم سيدي؟ واضح. كين الذي يقول هذه الكلمة العلة هي العلة ديالاش هي التأنيث؟ وقيل لتضمنه معناها التأنيث. شحال الأسباب ديال البناء هنا؟ السبب الأول الشبه باسم الفاعل، الشبه الثاني تضمنه معناها التأنيث، لأنها حذامي ذي شبه لها التأنيث، ذي شبه لها فاطمة، ذي شبه لها، ماشي شبه فاطمة، ذي شبه لها فاطمة. معناها التأنيث حرف مبني، هذا وكذلك زين عم سيدي. هذه من يقول بالبناء، الذي يقول ماشي مبني معرب، ماشي نقوله في النطق، مش نقول جاء حذام، رأيت حذاما، نظرت إلى حذام، غنقولوا هكذا في الوسط ديال الإعراب. واش نقولوا حذامي أو نقولوا جاء حذام؟ رأيت حذام، نظرت هذا، هذا المذهب منه بني تميم، هذا المذهب بني تميم. ولهذا قال وهو نظير جسامة عند بني تميم، نظير جسامة. ومعنى نظير جسامة البقالي، وشيف يا معنى كيف شبه جسامة؟ شبه فعل، فحث فعل. إذا جسامة جاسم، جسامة بحا عمر عامر فعل أسعل، هو هذا معنى نظير جسامة. جسامة من باب فعل هذه. واضح هذا الكلام؟ فإذا في الكلام هنا نعم سيدي، في كلمة فعالي، هذه العبارة فعالي، هذه العبارة فعالي فيها مذهبان. مذهب الحجازيين بناء، مذهب بني تميم إعراب. الناس اللي يقولوا مبني ما هو توجيه بنائهم؟ قيل شبه الفعلي، قيل تضمنها التأنيث. اللي يقول شبه اسم الفعلي يقول لك هذا حذامي، هذا شبه نزالي. المشابهة بينهم من ثلاثة وجوه، الوزن والعدل والتعريف. أما الوزن تشوف فعالي، أما العدل هذه عن نزيل، شوف هذه عن نزيل وهذه عن حاذمة. ثم العدل التعريف هذا عالم وهذا عالم، معنى هذا معرفة وهذا معرفة، وتقدم لنا زالي ذي اسم الفعلي هذا بمعنى الأمر أو بمعنى الماضي أو المضارع. قولوا هذا نزالي اسمه فعلي، هذا واش من نوع المضارع أو من نوع الماضي أو من نوع الأمر؟ هذا بمعنى الأمر لأنه يفسره بنزيل ضربي، واش تنفسره بضريب. وهذا واش النوع، سماعي أولى كثير أولى قياسي؟ هذا من نوع القياسي، هذا قيس عليه، هذا من نوع قياسي، وتقدمنا الضوابط ديال الشروط 4 ولا 3. هذا قول الإمام رحمه الله فعالي. قال الإمام وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشم عند تميم صافي. بين هذا داي هنا ذي زيدوا أمسي أمسي ذا نزيدوا هنا، لأن أمسي ذا تصور تكون ممنوع من الصرف، وذا تصور مبنية وتصور معربة، هي عندها 3 حالات. أمسي هو يقدر يكون في حال الخلاف ذا الحذامي، هي تقدر تكون ممنوعة من الصرف وتكون للباب ديالنا، وتقدر تكون مصروفة خارجة عن الباب ديالنا، وتقدر تكون مبنية ماشي تكون من القسم الميلان. اللي يكون محل الضابط هنا شنو خص يكون؟ أمسي خص يكون لليوم الذي يليه يومه. لا بد خص يكون لليوم الذي خص يكون شنو الماء 3 البارح في العشية، ماشي للحد ماشي للسبت، لا يلي يومه معنى أمسي للاثنين ماشي للاثنين للحد. هذا المعنى الأول. الثاني خص يكون ماشي مضاف، ما يكونش أمسونا، ما يكونش مضاف. ثالث ما يكونش مقوم بالألف واللام، ما يكونش الأمسي. رابعا ما يكونش أميسون، ما يكونش مصغر. الخامس ما يكونش مكسر، ما يكونش أموس، ما يكونش أموس. السادس ما يكونش ظرفا، معنى ما يكونش ظرفا ما يكونش مفعول فيه. شحال هذه؟ 6 ضوابط. 6 ضوابط يكون الموضوع ديالنا، 6 ضوابط ماشي يكون الموضوع ديالنا. اولا خص يكون تعريف، وخص يكون فيه العدل من الامس، غيكون ممنوع الصرف. اذا على هذا ماشي نقول امسو امسى ام امسو في حاله رفعي، امسى في حاله النصب، امسى في حاله الفتح الجو. واضح؟ اما اذا فقدنا هاد الشروط هذه غيكون الاعراب. اذا فقدنا هاد الشروط ماشي يكون اعراب، ولكن اذا كان ظرفا معينا غيكون البناء. إذا كان ظرفا معيش ماشي يكون البناء، هو اللي قد قرينا في الأول ديال الألفية كحيث وامس شنو؟ كائن أمس. فإذا أمس فيه 3 حالات والتفاصيل هنايا بين كذا وكذا وكذا. المهم هذه خلاصة إن شاء الله، المقصود خلاصة هذا اللي غيكون في الموضوع ديالنا، اللي يكون عنده هاد الضوابط هذا، أمسي لليوم الذي يليه يومك، ولم يضف ولم يقبل ألف ولم، ولم يصغر ولم يكسر ولم يقع ظرف ولم يقع ظرف، المعنى مش مفعول فيه. هذا هو. هذا قول الإمام رحمه الله وابني على الكسر فعالي مؤنثا ونظير جشماء إن تسمى نسمى داين. هذا داين. الآن علاش غنتكلموا دابا؟ قول السي الصحراوي اسمك محمد ياك؟ خالد. علاش غنتكلموا السي خالد؟ ها؟ لا لا اش من منقوص؟ واش الصغيفة المنكر المنقوصان؟ لا لا لا فين الشبه هنا؟ يقول لي بالله عليك فين الشبه هنا؟ يلا ها شوف وصغيفة المنكر فين الكلمة؟ شوف قال كلمة مصنف وصغيفة المنكر من كل ما تساعدين في كين شي كلمة المنقوص هنا؟ كين شي رفض النقص؟ قول اسمي السي خالد، كاين شي لفظ ديال النقص هنا؟ ما كاين لا نقص ولا كامل ولا مقوط ولا عوار، ولا كاين حتى حاجه هنا. لا ما كاينش المنقوص هنا، هو صنيف المنقيره من كل ما تعرف مناثير، فين هذا المنقوص هنا؟ هنا اللي كان عنده التعريف بذيك العالميه 7 لا زولنا له العالميه اللي مأمون، اللي ولي مصروف. هذاك اللي قرينا شحال من انواع العالميه؟ العالميه والتركيب، العالميه وزيد الالف والنون، العالميه والهاء التانيث، العالميه والعجمه، العالميه والوزن الفعلي، العالميه والعدل، والعالميه والالحاق. لازال لهم العالميه اللي هو المصروف. إذا زالت العالمية يولي مصروف. عثمان إذا ولا نكرة، فاطمة إذا ولت نكرة، إبراهيم إذا ولا نكرة، أحمد إذا ولا نكرة، ديك على القيد كنا سمينا به إذا صير نكرة، هذاك اللي كان علما وانتقل إلى التنكير يولي ما بقاتش عنده العالمية، ولا عنده غير صفة واحدة، صفة واحدة ما تأثر. هنا الآن شرع الإمام يتكلم يكون ممنوعا من الصف ويصرف، هذا هو الموضوع هنا، يكون ممنوعا من الصف ويصرف، هذا هو الموضوع. شنو الموضوع هنا؟ ويصرف، هيدا يكون ممنوعا من الصف ويصرف، يكون ممنوعا من الصرف وينتقل من الصف إلى الصف، هذه واحدة. السبب الأولي إذا زالت العالمية. السبب الثاني إذا كانت ضرورية. السبب الثالث إذا كانت المناسبة. السبب الرابع ما تكلمش عليه إذا جاءت الصغير وسلم له الوزن. شحال هذو؟ أربعة. ثلاثة تتكلم عليها المصنف ورابع ما تكلمش عليه. واضح نعم سيدي؟ قول سي خالد جاء الوضوء أو باقي الخفاء. شحال عندك الخاتمة الألفية؟ والفي كنت تلقى؟ يلا هذه البدو عامين عام يخصك جوج تسلاكي الألفية. لما كنت تلقى قلت مناعس قال الإمام رحمه الله فإذا فالشرع لن تكلمه تيكون ممنوع الصرف وينتقل إلى الصرف. ما هي الأسباب التي تنقله؟ إذا زالت العالمية هو واحد. السبب الثاني إذا جاءت الضرورة. السبب الرابع الثالث جاءت المناسبة. السبب الخامس التصغير في بعض الألحاد، معنى زوال الهيئة كالوزن مثلا. شحال هذو؟ أربعة. أربعة. شوف اللون قال المصنف والصريفان منكرا مين؟ من كل ما أثر فيه التعريف، كل ما أثرت فيه العالمية. هذا هو التعريف، مغلب التعريف العالمية هنا. أي كل ما أثرت فيه العالمية يصير منصرفا، لأن العالمية ماذا تبقاش؟ يولي نكرة. بين؟ قولوا فهم إذا كان وصفا، فهم إذا كان جمعا، جمع صيغة مثال الجمع، فهم إذا كان ألف تأنيث. لا هذاك مطلقا لا فرق بين نكرة ولا كرة. مثلا سكران شنو دابا؟ نكرة ياك إذا سمينا به ولا علم. إذا سكران دائما من المصدر في حالة النكرة أو صفة، في حالة التعريف راه معرفة. غضبان كلمة غضبان راه نسمي غضبان لا العالمية، ماشي نسمي غضبان راه صفة. لحيان راه صفة سمينا به راه علم. كذلك اللي عنده ألف سلمى سمينا بها ولا ما سميناش بها. حبلى كذلك، صحراء كذلك، بيضاء كذلك، كذلك مساجد سميت بها ولا ما سميتش بها. هذه الثلاثة ماذا أثرت في توعد من تعريف؟ هذه الثلاثة ما عندناش التعريف هنا، هذيك معنى دائما من أصلا مطلقا باين هذا؟ إذا هنا السبعة هي اللي تدخل هنا، أما الثلاثة ما يدخلوش. شكون الثلاثة ما يدخلوش؟ الوصف بأنواعه الثلاثة وألف التأنيث مطلقان وصيغة مثال الجمع. الله يعني. ثم قال الإمام خل ولد اضطرار أو تناسب، هذيك تتم مقصة يكون هذيك تبع هذه أو اضطرار أو تناسب. شنو اضطرار أو تناسب؟ مثلا ماشي تكون الضرورة، معنى ماشي يجي الشاعر ويضطر. نيش ماشي يضطر؟ كانت الفتحة ياك فتح النائبة، كانت أحمد هو يضطر يقول أحمدي باش تجي القافية مزيانة، أو يضطر يقول أحمدين. هذا هو معنى إذا يضطر للتنوين أو يضطر للتابع للتنوين، هذا هي الضرورة. مفهوم؟ مثلا الشعر ماشي يكون ماشي على الفتح، ماشي على الفتح، القافية ماشي على الكسر. السلام عليكم. مرحبا كيف مزيان خير الله يبارك فيك الله يجزيك خير الله ينور الله يبارك. انا في الجامعه القريبه انا نجي للدار نعيط الله يرحم والديك سمحنا الله ينور دابا حيت مع الناس دابا الله لا اله الا الله الى هنا الضروره شي يكون في الشعر شوف هذا البيت هذا زيد شنو هذا ها شنو تبصا خليلي هل ترى من ضعائني ياك من ضعائني هل ضعائني هذا مالو صيغة مثال الجمع هنا اما نعملوا الكاس فقط او نعملوا الكاس ثنائي معنى اما نزولوا التنوين نجيبوا التنوين واما يكون غير التوابع ديالو معنى الضروره في بعض الاوقات تتوقفوا على التنوين بعض الاوقات تتوقفوا على الكسر معنى اذا دي تسمى خرجنا عن منع الصرف اما الى التنويني واما الى التوابع الا ان هذا التنوين لا يقال له الصرف شي يقول له ضروره شي يقول له هذا ضروره فالتنوين الضروره يكون هنا ويكون في النداء فيما تقدم فالتنوين الضروره يكون في محلين فين يكون ولد اضطرار اللي قريناها فيما هنا وهنا هذا تنوين الضروره لا سمعت التنوين الضروره اللي يكون في موضعين عند منع الصرف ناتي بالتنوين وعند النداء ناتي من يلك السلام عليك يا مطر واضح فاذا الشعر فذي نيشني الضطر او الكاس معناه في بعض الاوقات ما يجيبش التنوين يجيب غير الكاس الكاس يسمى من التوابع ديال الصرف هذا الضرر التناسب وهنا منع الصرف الصرف في الضروره واش معنى ما يمكن لي شي ما نصرفش لا ما كان الضروره واش يجوز مثلا الضروره ونجي ما نصرف قولوا هو تشوف كلمه الضروره واش راه طير هذا واش يتصور اذا شوف هل يتصور ان تكون الضروره وما نصرفش كلمه نخليها ممنوع الصرف يمكن يمكن شي يكون هنا ازاله منع الصرف في باب الضروره واجب في التناسب ما تكونش واجبه معنى يمكن نلاحظ المناسبه يمكن ما نلاحظناش هي هذه الايامات اللي كنا نقراوها سلاسلا واغلالا فيها قراءه سلاسلا وفيها سلاسلا اذا اللي يعمل سلاسلا يلاحظ المناسبه الاغلالا الى اخره كذلك القراءه اللي كاين يغوث ويعوق ونصر يغوثا ويعوقا كاين اللي يعمل ويغوثا معنى هذاك وزن الفعل العالمي وزن الفعل كاين اللي صرف هذاك شي يسمى مناسبه المناسبه واش واجبه ماشي واجبه غير جائزه بخلاف الضروره واجب شحال هذو هنا جوج شنو باقي ما تكلمش عليه المصنف رحمه الله التصغير التصغير يكون عندنا كلمه احماده احماده مع الصرف شنو يكون المانع اذا قلنا حميد بقى شي وزن الفعل اذا اش مشي يولي مصروف عمر ممنوع من الصرف العالميه اذا قلنا عمير ما بقاش الوزن ما بقاش ديك عمر ما بقاش العدل ما بقاش شي يولي ديك الوقت مصروف هذه ما تكلمش تكلم عليها الازال الصحيح شحال هذا اربعه الانواع تكون ممنوعه من الصرف والتصرف إذا زالت العالمية وإذا التصغير زول الهيئة الصغير زول الهيئة الوزن الفعلي وكذلك إذا كانت الضرورة وكذلك إذا كانت المناسبة المربعة ثلاثة تتكلم عليه المصنف الباقي ما تتكلمش عليه المصنف هنا في بعض الأوقات تكون الكلمة مكبرة ومصروفة وفي الصغير زولي ممنوع من الصرف عكس هذا الحديث أحمد كيف نو ممنوع من الصرف حميد مابقاش ممنوع من الصرف كاين تحليء يصرف لا قلت تحيلئ يولي فيه عند التصغير ما يكونش ممنوع من الصرف وعند التكبير يولي ممنوع عن الصرف. عند التكبير يكون ماشي ممنوع عن الصرف. عند سيول مثلا يكون بيطارة. شوف بيطارة. ولكن تقول أبيطير يولي وزن الفعل. معنى في التصغير يولي وزن الفعل وهذا من يولي الفعل. ثم قال المصنف رحمه الله قال وما يكون منهم منقوصا ففي إعرابه نهج الجواز. هذا الشيء واش عندك هذا البيت مقدم الصحراوي؟ ها واش عندك هذا البيت مقدم وكيف باش تقول هذا البيت اللي كنت اقول هو هذا معنى ما يكون منقوصا ففي إعرابه نهج الجواز يختفي. احنا اللي يقول لك الشيء اللي كنا نقولوا جوارين شنو كنا نقولوا هذاك التنوين؟ تنوين العوض حقاض وهذا بحال عوض. هذا فيه ماشي يكون وما يكون منقوصا ففي اعرابه شنو من طريق يمشي يقتفي نجا النهج جوار. مثلا احنا باش نقولوا يا رمي شوف كلمه يا رمي وحرج مسمي يا رمي هذه يرمي شنو هنا شنو هنا العلمي وزن الفعل ولكن هنا ما منع الصرف خاصه القلب ليولي منقوص ليولي حقاضي اذا ليولي جاء يرمين نظرت الى يرمين رايت يرميه الى فين كذلك لك قاضي واحد المراه مسميه قاضي لان مش يكون العلمي والثاني كيما نقول جاءت قاضي نظرت إلى قاض رأيت قاضية حل جيه جواري في المتقدم كذلك أعمى صغر لأعمى أعيمين هذا أعيمين مش نقول جاء أعيمين نظرت إلى أعيمين رأيت أعيمية نفس اللي كنا نقول المشابهة من ثلاثة الوجوه والمفارقة من ثلاثة الوجوه هي تقرير اللي قرنا هو هذا يقول الإمام رحمه الله وما يكون من قوصا ففي إعرابه نهج الجواز وذي يشمل الإعلام وذي يشمل الصفة وذي يشمل مثلا العالم حا يرمي وكذا وذي يشمل الصفة بحا أعمى وعين. ثم تكلمنا على الممنوع من الصرف يصرف ياك قول هنا كاين المصروف قد لا ينصرف معنى ذي يكون هو ماشي منصرف ماشي منصرف ويولي ممنوع من الصرف مثلا ماشي يكون رجولين ماشي يكون كلمة رجولين يكون رجولة مثلا هذه فيه ثلاثة المذاهب واش نقيسوا عليه ما نقيسوش فيه ثلاثة المذاهب والمصروف قد لا ينصرف معنى هو المنصرف قد لا ينصرف هاو تكلم عليه مما شرح ما جاز قوم الصف أن المتنهي اختيارا وزعم أنه صف ما لا ينصرف وقد نخفاش لكلمة المصرفة والثاني رؤوس من أي إلى آخر انتي وذهب الكوفيون في الدور صفوا أفعال ثم قال الإمام رحمه الله يعرب الفعل